أعلم الشاكرين وإذا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم يقص الحق وهو خير صدق الله العظيم.